هنتكلم بإذن الله عن بعض الأمور البسيطة، التطبيقات العملية البسيطة جدا اللي قد تنقذ إنسان من الموت وقد تنقذ إنسان من المرض، ويعني هي حلقة تحذيرية لبعض الأمور في حياتنا اليومية. سوينا تجربة، ذهبت أنا إلى صيدلية، طلبنا أنتي بيوتك. السلام عليكم، لو سمحت واحد أنتي بيوتك وفي بروفين. سلام البضاعة بسلام. فأنا لما ذهبت أعطوني الأنتيبيوتيك بدون روشتة الدكتور. في الغرب يمنعوا ذلك، لا يعطى الأنتيبيوتيك لأحد إلا بوصفة من الطبيب. الأنتيبيوتيك له مضار كثيرة، ممكن يسبب التهابات، في ناس عندهم حساسيات منها. الأنتيبيوتيك يقتل الخلايا المفيدة للجسم اللي تحارب الأمراض، يعني باختصار يعتبرونه في الغرب دواء لازم يعطى بإرشادات الطبيب. لذلك ينبغي الحذر من استخدام الأدوية بدون سؤال الطبيب، ورسالة إلى الصيدليات أنه يتحملوا مسؤولية الأدوية التي يعطونها ويحرصوا على عدم إعطاء هذه الأدوية إلا بروشتة دكتور. جبنا لكم البروفين السويسراني. طيب نقارنه مع البروفين اللي جبناه هنا من البلد. اولا معلومه، الادويه السويسريه فيها هنا علامه يقيم فيها الادويه، يحط عندهم ثلاثه احرف، يا اي يا بي يا سي. اي وبي معناها ادويه لا تباع في الصيدليات بدون روشته دكتور. اذا سي معناها اوفر ذا كاونتر دراجز، يعني ممكن الواحد يبيعها. فعندنا هنا بي معناها انه هذا الدواء بروفين المفروض ما يتباع الا بروشتة الدكتور. عندنا اللي اشتريناها هنا، طبعا زي ما شفتوا اخذتها من الصيدلية ما جلتي. بعض الحالات للناس اللي استخدموا ادوية اثرت صحتهم قد تؤدي الى الوفاة. ده مش متطورة او مش ممكن، المفروض ان يجيلك وصفة تديله الوصفة اللي وصفة. لكن احنا متعودنا ان احنا الصيدلي سهل، بتقول له تديله عند الصداع عند برد، الصيدلي بيستسهل بديك الوصفة تديله على الصيدلي. في اي صيدليات ممنوع وصف الادوية الا بوصفة طبية موجودة متعلقة في كل الصيدليات موجودة عندنا هنا. رسالة إلى وزارات الصحة كمان أنه يكون في أنظمة أشد في موضوع الأدوية وعدم إعطائها وقوانين صارمة على الصيدليات وعلى المستشفيات لعدم إعطاء هذه الأدوية لأحد بدون إرشادات الطبيب. من ضمن الأمور اللي نحتاج الحذر منها ما يسمى الجوال. الجوال جهاز عليه دحين لغط كبير على موضوع أثره على الجوال. الآن في أبحاث كثيرة جدا على مضاره لم تثبت بعد، ولكن من ضمن الأمور والتجارب اللي حصلت وصورت في أمريكا أنه لا شك أن الجوال بسبب نوع من أنواع الذبذبات اللي قد تؤثر على الجسم وقد تؤثر على المحيط. لذلك الآن في الغرب في مثلا في محطات البنزين بيحطوا علامات أنه لا تستخدم الجوال في محطة البنزين. لماذا؟ لأنه ممكن الجوال بالذبذبات حقته يسوي تفاعل معين مع البنزين يؤدي إلى حريق، وهذا صور في أمريكا. لذلك الحذر من استخدام الجوال في محطات البنزين. أمر مهم جدا آخر نسينا، وهو أنه لا تحط الجوال وهو شغال جنبك وتنام. أيضا في ذبذبات فلا تخليه جنب جسمك طوال الليل، يفضل تحط الجوال بعيد، أو لو حتحطه جنبك عشان الألارم مثلا تغلقه، فالذبذبات هذه حتروح. طيب من ضمن الأمور اللي يعني مفروض الواحد يحذر منها، إحنا طبعا في رمضان، ورمضان أكثر شيء بيحصل إيش السنبوسك والطبيخ والأكل، فدي بعض الأمور البسيطة اللي ينبغي الحذر منها في المطبخ. فمن ضمنها موضوع التعامل مع الزيت والنار. نحط زيت، طبعا الزيت أساسي جدا في رمضان، فحنحط زيت، والزيت هذا بيستخدم للبطاطس ويستخدم للسنبوسك. فلما ربة البيت تحط الزيت، أول ملاحظة أنه لا تحط المقلاية كده، علشان لا سمح الله لو عندك ولد صغير وجاء لا يمسك المقلاية بيده وبعدين لا سمح الله تطيح عليه. فهذه أول خطوة، أنه تحط اليد على الجنب بحيث الأولاد الصغار ما يقدروا يجوا فيها. الأمر الثاني، الأولاد الصغار ياريت أصلا ما يدخلوا المطبخ وسط الطبيخ، فيوضع نظام في البيت أنه يمنع دخول الأطفال في الفترة اللي يكون فيها الجميع مشغول في الطبخ تفاديا لأي مشاكل. طبعا باين هنا الدخان طالع. هنا الآن ست البيت عادة حتكون قاعدة تحط سمبوسك أو بطاطس أو كذا. طيب اللي بيحصل إنه ست البيت أحيانا بالغلط لما يحطوا وهم شغالين بتحط شوية موية، يعني فالموية بتأدي إلى إنه الزيت يولع. فنوريكم بس كيف الإيش، شايفين كيف إيش اللي صار؟ الموضوع مو لعبة. ليه؟ لأنه المجرد يعني موية طاحت على الزيت فأدت إلى ولع. طبعا في حال إنه النار فضلت هايجة ما راحت زي كذا، المفروض انه بعض الناس مع النار بيجي باله انه اطفي النار بالمويه فيحط مويه، فلو حطينا مويه هنا لا سمح الله هنا الواحد ايش يسوي كذا على طول. هذه الحكمة انه لا تطفي النار بالموية، لانه لو حطيت موية حيصير النار حتزيد، فلازم تكتم وتقفل على طول النار من تحت وتكتم الهواء بانك تحط هذه الحاجة عليها، فبالتالي ان شاء الله يروح النار وربنا يعافي الجميع في شهر رمضان المبارك، ان شاء الله تستخدموا الادوات دي بحرص، وان شاء الله تستمتعوا بالسمبوسك بدون ما احد يتأذى، وكل عام وانتم بخير. الشيخ احمد، من ضمن الامور اللي ينبغي الحذر منها تنظيف الاذن. كل الناس عندهم القطنة هذه وتستخدم، اغلب الناس بيستخدموها غلط، بيدخلوها يعني جوا كثير في الاذن، وهذا يؤدي الى اذية الاذن. حنوضح الموضوع دحين. هذا نموذج للاذن، وحنعتبر انه هذه من ضمن طبعا انتوا عارفين الاذن بتكون واكس او شمع، فالواكس هذا لما يكون داخل الاذن، لما الواحد ينظف بالقطنة هذه يدخل جوا، فاللي قاعد يسويه انه قاعد يفتش السمعة لداخل الاذن، يعني لو ملاحظين كده قاعدة تدخل الى داخل الاذن، مما يؤدي الى انسداد في قناة الاذن، وبعدين ممكن يسبب اوجاع. الحل، بعض الناس حيقولوا طب ايش نسوي في السمع كيف يروح؟ الاذن نفسها بتفرز مواد معينة تخلي السمع هذا يزول ويدوب لوحده تلقائيا، ويخرج مع الاستحمام ومع الحياة اليومية يخرج لوحده. طيب سؤال ثاني، طب اذا ايش دور الاشياء دي اللي بنشتريها في السوبر ماركت؟ دورها فقط تنظيف الاذن الخارجي، والقاعدة العامة اللي يقول لك هي دائما ان لا تحط في ابنك شيء اصغر من كوعك، يعني هذا اللي دائما يقولوها علشان الواحد ما يدخل شيء يؤذي الاذن. في المقاطع اللي حتشوفوها مقطع لسمعة مرة تكدست في اذن شخص وكان يستخدم هذا الموضوع بشكل غلط، فكبرت فضلت تكبر وتتحش لجوة، واضطر الدكتور انه يعني يخرجها بملقط. الاشياء دي البسيطة المفروض يعني نتعلمها الحقيقة في المدارس، في ابتدائي يدرسوك يا اخي موضوع تنظيف الاذن والاخطار اللي متعلقة به وكل ما له علاقة به. الحياة بدل ما هي المناهج أغلبها إلا ما رحم ربي ليس لها أي علاقة بحياتنا اليومية، هذه أمور تفيد، يا ريت كنا تعلمناها.